إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من رمضان. غارة جوية من طيران الاحتلال الروسي استهدفت مدينة إدلب صباح اليوم قابل مديرية المالية وعند نزلة الكسيح باتجاه شركة الكهرباء، ما أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 65 آخرين أغلبهم من الأطفال وأضرار مادية كبيرة. وفي سياق متصل، تم استهداف المدينة بغارة أخرى يوم أمس تزامنت مع وقت الإفطار عند محيط الحديقة العامة المشتل دون وقوع إصابات. المجاهدون يعلنون بدء المرحلة الثانية من معركة اليرموك في جبل الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي، ويتمكنون من استعادة السيطرة على تلة الحداد وأبو علي وأبو أسعد وأرض الوطى وعين القنطرة وجبل القلعة، بالتزامن مع تدمير دبابة ومدفع 23 لعصابات الأسد بعد استهدافهما بصواريخ مضادة للدروع. ومواقع موالية لعصابات الأسد تعترف بأن هجوم المجاهدين في هذه المعركة هو الأقوى والأعنف من كل المعارك التي دارت سابقا على محوري الأكراد والتركمان. مقتل اثنين من جنود الاحتلال الروسي في الاشتباكات الدائرة على محور تلة أبو علي في جبل التركمان بريف اللاذقية ضمن معركة اليرموك التي أعلنها المجاهدون، والمشافي في مدينتي اللاذقية وحمص المحتلتان تستنفران لنقل جثث وجرحى مرتزقة وميليشيات عصابات الأسد. المجاهدون يستهدفون بالأسلحة الثقيلة بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب الشمالي ردا على محاولة التقدم على إحدى النقاط في محيط البلدتين. سقوط 3 صواريخ باليستية بالقرب من قرية الصفيات بريف جسر الشغور الغربي، وصواريخ عنقودية على محور جبل التركمان مصدرها بوارج العدوان الروسي المتمركزة قبالة الساحل السوري المحتل. استشهاد 4 عناصر من أصحاب القبعات والقلوب البيضاء الدفاع المدني في قرية ياقد العدس بريف حلب جراء استهدافهم بصاروخ حربي روسي همجي أثناء انتشالهم شهداء من تحت الأنقاض. شهيد و5 جرحى جراء استهداف الطيران الأسدي قرية سرجة قرب سنجار في ريف إدلب الشرقي بالصواريخ الفراغية. طيران الاحتلال الروسي يشن عدة غارات جوية فجر هذا اليوم على أحياء الميسر وقاضي عسكر والمرجى والشيخ سعيد وطريق الباب في مدينة حلب بالقنابل العنقودية والفوسفورية الحارقة. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.